مصاب بالغواني مبتلي سامي يا كم تحتويني محبسي أنا صب بالغواني مبتلي سامي يا كم تحتويني محبسي وسعاد بالهوى كم تعتلي وسعاد بالهوى كم تعتلي ومنافي الحب شم نفسي ومنافي الحب شم نفسي زادني القلب شغوفا بالهوى من هيام للهيام ما ارتوى زادني القلب شغوفا بالهوى من هيام للهيام ما ارتوى أنا في الحب جنوني هوسي لقيت الحب يجلو كربي مثلما ينتابني في المغرب ما لقيت الحب يجلو كربي مثلما ينتابني في المغرب في حنايا الروم صارت مؤنسي راوغتني طفلة في الأندلس زاغ عقلي من حنان مدى راوغتني طفلة في الأندلس زاغ عقلي من حنان مدى بادلتني في شعور ما أحس بادلتني في شعور ما أحس ما نحتني كل شيء عندها ما نحتني كل شيء عندها صرت أشدو كل يوم نغمة زمان الوصل في الأندلسي